عاد شفيت دمعت عيني ومني البجت رجات كافر حميني اي رحت وخذتها ويا ريحتي وياك روح تريدك دماني المحبوب وامشي بوريدك بعدك حياتي تصير ما إلها معنى بعدك بعدك حياتي تصير ما إلها معنى يا قلب وين نروح من بعد ضعنا يا قلب الليلة كل الناس الليلة كل الناس تبكي على حالي بدونك يا شمس الروح ظلم الليالي بدونك يا شمس الروح ظلم الليالي اللي لنا ياخذني